أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما استدعى الأمر إنزال جنود من السماء لتقابل هؤلاء الكفار لما كذبوا وقتلوا الداعية إلى الله، فالأمر أيسر من ذلك، وهم أهون وأضعف من أن ينزل عليهم جند من السماء. وما كان الله لينزل الملائكة على المكذبين لإهلاكهم، بل يبعث عليهم عذابا يبيدهم به. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما كان أخذهم وتدميرهم إلا بصيحة واحدة فإذا هم ميتون، لا حركة لهم ولا أثر. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة الناس ويا ندامة العباد يوم العرض الأكبر إذا شاهدوا تلك الأهوال، ما يأتي الناس من رسول من عند الله يدعوهم إلى توحيده إلا سخروا منه واستهزأوا به. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يشاهد الكفار فيعتبروا كم من القرون أهلكهم الله ولم يعودوا إلى هذه الحياة الدنيا؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وكل هذه القرون التي أهلكها الله والأمم التي أبادها سوف يحضرون كلهم ليوم الحساب ليجازيهم الله على ما فعلوا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وبرهان لهؤلاء الكفار على قدرة الله على إحياء الموتى هذه الأرض الجدباء اليابسة التي لا نبت فيها، يحييها الله بالنبات الأخضر بعد إنزال الماء من السماء عليها، فيخرج من الأرض بالماء أنواع الثمار والحبوب، يأكل منها الإنسان والحيوان، ومن أحيا الأرض بالنبات أحيا الخلق بعد الممات. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وجعل الله في الأرض بساتين خضراء وحدائق غناء من نخيل وأعناب، وفجر فيها من عيون الماء ما يسقيها. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. والله خلق ذلك كله ليأكل الناس من ثمره ويستعينوا بها على شكره، وهذا رحمة منه سبحانه وفضل منه، لا بسبب سعي الناس ولا بحولهم ولا بقوتهم ولا بكدهم، فلماذا لا يشكرون الله على نعمته بطاعته وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به؟ وشكر المنعم واجب، والمنعم حقيقة هو الله وحده. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. تنزه الله الماجد وتقدس الله العظيم وتبارك اسمه الذي خلق الأنواع والأصناف جميعها من الأشجار والثمار والحبوب، ومن الناس ذكورا وإناثا، ومما لا يعلم الناس من سائر المخلوقات ومختلف أنواع الكائنات. فلما انفرد الله بالخلق استحق أن يعبد وحده لا يشرك به شيء. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وبرهان للكفار على قدرة الواحد القهار آية الليل، كيف ينزع الله منه النهار بغروب الشمس، فإذا الناس في ظلمة حالكة. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وبرهان للكفار على قدرة الواحد القهار هذه الشمس تسعى إلى مستقر قدره الله لها فلا تتعداه ولا تقف دونه، هذا التقدير والتوقيت هو من حكمة العزيز الذي يعز من ولاه ويذل من عاداه، عزيز لا يغالب، وهو العليم الذي يقدر الأشياء بعلم وحكمة. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ومن البراهين الدالة على قدرة الواحد القهار هذا القمر، قدر الله سيره منازل ينزلها كل ليلة، يبدأ هلالا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصبح بدرا منيرا مستديرا، ثم يعود شيئا فشيئا حتى يصغر كعذق النخلة المنحني في الرقة والضعف والصفرة بجفافه ويبسه. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا يمكن للشمس أن تلحق بالقمر فتمحو نوره، لأن لها مجرا غير مجراه ومنازل غير منازله، فهي تسير بتوقيت من الله محدد، والقمر كذلك. ولا يمكن لليل أن يسبق النهار فيدخل عليه قبل أن ينتهي وقته وتكتمل ساعاته، فوقت النهار معلوم محدد يزيد وينقص بحساب من الله، وكذلك الليل. وكل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب في مدارات معلومة تجري لا تصطدم ببعضها، قد علم الله مسارها وقدر منازلها جل في علاه.